بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم واصفا نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وروى الإمام البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وقد فسر بعض أهل العلم بأن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها. فالله تعالى له الأسماء الحسنى، أي الأسماء الدالة على الكمال. ما من اسم من أسماء الله إلا ويدل على الكمال، لذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال العلماء: أسماء الله توقيفية. توقيفية معناه نلتزم بما ورد في القرآن وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأسماء الله. فمن أسماء الله الحق، والحق معناه الثابت الوجود الذي لا شك في وجوده. قال تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالله تعالى وجوده ثابت، معناه لا شك فيه، كما قال أيضا: أفي الله شك، أي لا شك في وجود الله سبحانه وتعالى. والله تعالى الوكيل، ومعنى الوكيل الكفيل بأرزاق العباد والعالم بأحوالهم. قال تعالى: وكفى بالله وكيلا. والله تعالى القوي، وهو التام القدرة الذي لا يعجزه شيء. قال تعالى: إن الله لقوي عزيز. والقوة بمعنى القدرة، يقال الله ذو القوة، ولا يقال عن الله قوة، كما يذكر بعض الكتاب يذكرون في كتبهم، يقولون الله قوة خارقة، هذا لا يجوز أن يقال عن الله عز وجل. الله لا يقال عنه قوة، ولا يقال عنه قدرة، إنما يقال هو ذو القوة وذو القدرة، لأن القوة صفة لله عز وجل، فلا يسمى الله تعالى بالصفة، لا يقال الله قوة أو الله قدرة، إنما يقال الله ذو القوة، كما قال ربنا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة، ولا يقال الله قوة، ولا يقال خارقة، لأن خارقة إذا قالها عن الله وصف الله بالتأنيث والعياذ بالله، فلا يقال الله قوة خارقة، لا يقال وراء هذا الكون كما يكتب بعض الكتاب قوة خارقة أو عقل مدبر كما قال سيد قطب أو ريش مبدعة، سمى الله تعالى بالعقل المدبر وسمى الله بالريشة المبدعة، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بهذه الأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال العلماء أسماء الله توقيفية، معناه الإنسان لا يسمي الله تعالى بأسماء تطيب له وتحلو له، بل يتقيد بالوارد. ووصف الله تعالى بالريشة لا يجوز، لأن الريشة من مخلوقات الله عز وجل، فلا يسمى الله تعالى بالريشة المبدعة، ولا يقال عن الله العقل، لأن الله هو خالق العقل، الله خلق العقل، ولا يقال عن الله مهندس الكون الأعظم. كل هذه الأسامي التي ابتدعها بعض العصريين أو من هم في القرن السابق سموا الله تعالى بها، هذه لا يجوز أن يسمى الله بها، ولا يسمى الله سببا أو علة. بعض الناس يقولون الله سبب وجود هذا الكون، لا يقال سبب ولا يقال علة، بل قال الإمام ركن الإسلام علي السغدي الحنفي، قال يكفر من يسمي الله سببا أو علة، من يسمي الله سببا أو علة يكفر، لأن معنى كلامه بوجود السبب حصل المسبب. وهذه مقولة الفلاسفة الذين يقولون وجود الله اقتضى وجود العالم، لا يعتقدون أن الله أوجد العالم بقدرته وإرادته، بل على زعمهم كما أن طلوع الشمس يقتضي ظهور الضوء على الأرض، فإذا لم يكن هناك ضوء على الأرض معناه الشمس غير طالعة، كأن معنى كلامهم أنه إذا لم يكن عالم لا يوجد خالق لهذا العالم، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. فإذا أسماء الله توقيفية كما قال العلماء، فالله نقول عنه القوي ولا نقول عنه قوة، نقول ذو القوة أو نقول القوي. والله تعالى المتين، وهو الذي لا يمسه تعب ولا لغوب، الله تعالى لا يمسه تعب ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعبه حفظ السماوات والأرض. وقال تعالى أيضا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما معنى وما مسنا من لغوب؟ أي وما مسنا من تعب. والله تعالى الولي، وهو الناصر، ينصر عباده المؤمنين، فالأنبياء وأتباعهم هم المنصورون في المعنى، لأن عاقبتهم حميدة. قال تعالى وهو الولي الحميد، المؤمن منصور في كل الأحوال، إما أن ينصر ظاهرا وباطنا كما لو حارب في معركة فانتصر ظاهرا وباطنا، أما إذا خسر في المعركة فهو منصور باطنا، ففي كل الأحوال المؤمن منصور، الله ينصره. والله الحميد، وهو المستحق للحمد والثناء والمدح. نحن لما نقول الحمد لله معناه الحمد مستحق لله عز وجل، الله استحق الحمد بذاته سبحانه عز وجل. والله تعالى المحصي، وهو الذي أحصى كل شيء علما وعددا، كما قال تعالى: وأحصى كل شيء عددا. والله تعالى المبدئ المعيد، ومعناه هو الذي ابتدأ الأشياء فأوجدها عن عدم، والمعيد هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات ثم يعيده بعد الموت إلى الحياة. قال الله تعالى: هو يبدئ ويعيد. يبدأ الخلق، يخرجهم من العدم إلى الوجود، يبرزهم من العدم إلى الوجود، ثم بعد ذلك يعدمهم، ثم بعد ذلك الله يحييهم. والله تعالى المحيي المميت، ومعناه هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية. النطفة الميتة أصل الإنسان، أصل الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة، وهي نطفة ميتة ليس فيها روح. تجتمع هذه النطفة في رحم المرأة من ماء الرجل وماء المرأة فيحصل اللقاح. هذه النطفة تكون ميتة. ما معنى ميتة؟ لا روح فيها. ثم بعد ذلك تبقى 40 يوما، ثم تصير علقة، ثم بعد ذلك تصير مضغة، ثم بعد 4 أشهر يرسل الملك فينفخ فيها الروح. قبل ذلك ليس فيها روح. هذا دليل من الحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي بقدر ما يعلق، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. هذا الحديث دليل على أن أصل الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة، ولا تنفخ فيه الروح إلا بعد 4 أشهر. دليل على أن المنية ليس فيه روح، فلا يقال الحيوان المنوي، لأن الحيوان معناه ما فيه روح، لا يسمى الحيوان المنوي، يقال السائل المنوي. أما الحيوان لا يقال، لأن الحيوان ما فيه حياة، ما فيه روح، وأما المني ليس فيه روح وليس فيه حياة. إنما بعد 4 أشهر الملك يأتي بالروح ويضعها في ذلك الجنين. ولا بد لتكون الولد من أن يكون من نطفة مجتمعة من ماء الرجل وماء المرأة. وليس صحيحا ما يسميه بعض الناس العصريين الاستنساخ، من أنهم يأخذون شيئا من الرجل غير المني، من جلده أو من شعره، يسمونه DNA، يقولون يأخذون هذا من الرجل ثم يضعونه في رحم المرأة فتحمل المرأة بولد مشابه لذلك الرجل. هذا كذب، ليس صحيحا، بل لابد أن يكون من الماءين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، قال: إذا على ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، يعني يطلع الولد شبها لأبيه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أخذ الشبه. لمن؟ للمرأة. أيهما يغلب؟ إذا على ماء الرجل ماء المرأة أخذ الشبه، هو يطلع الولد شبيها لأبيه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل يعني غلب يطلع الولد شبها لأمه. وفي رواية إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنسا بإذن الله، معناه يأتيهما ولد أنثى. هذا دليل على أنه لا يكون ولد إلا باجتماع الماءين ماء الرجل وماء المرأة. أما ما يقوله ما يسمون بالذين يسمون أنفسهم الرائليين أتباع شخص يسمى رائيل وهو كاذب، وهو ادعى أن أصل البشر من كوكب خارج الأرض وأننا هنا بشكل مؤقت، وأنه سيأتي الوقت الذي تأتي فيه مركبة فضائية فتحمل الناس وتعيدهم إلى كوكبهم الأم، وهم ينتظرون تلك السفينة الفضائية التي ستأتي وتأخذ الناس. في النمسا صعدوا إلى جبل وبقوا منتظرين ينتظرون المركبة الفضائية، ماتوا ولم تأتي تلك المركبة. هؤلاء يسمون بالرائيليين، هذا زعيمهم رائيل خبيث يدعي أنه أخ المسيح، ويدعي أن رجلا من الفضاء جامع مريم فولدت عيسى عليه السلام، وهو أيضا ابن لذاك الذي هو من الفضاء فيقول هو أخ المسيح وقاموا عليه في أوروبا. هذا الرجل يدعي أيضا أنه التقى بموسى وعيسى ومحمد وبوذا وغيرهم والعياذ بالله، ليقول للناس بأنه يمثل كل الأديان حتى يشد الناس إليه والعياذ بالله. وقد عمل شعره بشكل أنتين على زعمه، بهذا يعمل اتصالات مع المخلوقات الخارجية. خبيث ومع ذلك له أتباع، له أتباع في أستراليا، له أتباع كما في أوروبا، له أتباع. هو هذا الذي يريد أن يطلع بشيء جديد، هو الذي طلع بما يسمى الاستنساخ، وزعموا أنهم استنسخوا نعجة وقال بأنهم قادرون على أن يستنسخوا البشر. هؤلاء كذابون فلا تلتفتوا إليهم. بعض هؤلاء ما يسمون العلماء العصريين، من يلتفت لكلامهم يهلك والعياذ بالله، لأنهم يخالفون القرآن ويخالفون الحديث. فالله تعالى هو المحيي المميت، هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخلق منها النسمة الحية. وليس صحيحا أن المني يكون دودة كما يقولون، دودة يعني حيوان يقولون، ثم هذا الحيوان يكبر يكبر فيصير إنسانا على زعمهم. الإنسان أصله دودة، هذا كذب، كل هذا كذب. إنما وهذا خلاف الدين وخلاف ما عليه المسلمون، فالذي يقول هذا الكلام يخرج من الإسلام والعياذ بالله. الذي يقول أن أصل الإنسان دودة ثم تغير بالشكل والصورة فصار إنسانا، هذا والعياذ بالله كفر، لأنه خالف ما عليه المسلمون وزعم أن أصل الإنسان دودة والعياذ بالله. والله هو يحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. والله المميت أي الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. قال تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم. سبحان الله. والله تعالى الحي، وهو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، وحياة الله لا تشبه حياتنا، حياة الله ليست بلحم ولا دم ولا روح، نحن حياتنا لها بداية ولها نهاية، وهي مركبة من جسد وعظم وروح ودم وشرايين، أما الله حياته لا تشبه حياتنا. قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر والعياذ بالله. والله تعالى القيوم وهو الدائم الذي لا يتغير، وهو القائم بتدبير أمور الخلائق. الله تعالى هو المدبر لجميع المخلوقين، هو دبر أمر الكون. لو نظر الإنسان إلى الشمس وإلى النظام الذي تسير عليه الشمس، سبحان الله، اليوم تشرق الشمس في ساعة كذا، السنة التي بعدها تشرق الشمس في نفس الوقت في هذا اليوم، والتي بعدها والتي بعدها، ومنذ مئات السنين لا يتغير بدقة. وغروب الشمس أيضا في هذا اليوم كما في كل الأيام مثل هذا اليوم في السنين الماضية والسنين التي ستأتي، مغيب الشمس في تلك اللحظة. هذه الدقة التي عليها الكون لابد لهذا العالم من خالق وهو الله سبحانه وتعالى. العجب كيف بعض الناس ينكرون وجود الله، كما قال بعض العلماء: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لو نظرت إلى الموج البحر، إلى الجبال، إلى السماء، كل يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. لو نظرت إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر إلى نفسك كيف تأكل الطعام والشراب، يدخلون من منفذ واحد ثم يخرجون من منفذين، بعد ما يكون الغذاء دخل إلى جسدك ومنهما تحول إلى فيتامينات لجسدك، ثم الذي لا نفع له يخرج من جسدك من مخرجين. حكمة، الله خالق عظيم، كل شيء يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. والله الواجد وهو الغني الذي لا يفتقر، استغن عن خلقه، لا يحتاج لخلقه. الله الغني غني عن العالمين، أي لا يحتاج إليهم، نحن الفقراء إلى الله عز وجل، كما قال ربنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الله لا يحتاج إلينا. والله تعالى الماجد، ومعناه عظيم القدر واسع الكرم. والله تعالى الواحد، وهو الذي لا ثاني له في الأزلية والألوهية. الله وحده الأزلي، يعني وحده الذي لا بداية لوجوده. فالله تعالى واحد في أزليته، أي ليس له شريك في أزليته. فمن زعم أن العالم ليس له بداية فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله وحده الذي لا بداية له. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. معناه كان الله في الأزل ولم يكن شيء غيره، قبل أن يخلق الله المخلوقات لم يكن إلا الله سبحانه وتعالى. والله واحد في ألوهيته، فلا شريك له في الألوهية. قال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. فالله عز وجل هو الإله، أي المعبود بحق، ولا يسمى غير الله تعالى إلها، لأن الإله معناه المعبود بحق. فمن سمى غير الله إلها وزعم أن غير الله إلها فقد كفر والعياذ بالله تعالى. والله تعالى الصمد أي الذي يصمد إليه في الأمور كلها ويقصد في الحوائج والنوازل. نحن لمن نلجأ إذا ما نزلت بنا نازل أو مصيبة؟ إلى الله. إذا ما أردنا حاجة لمن نلجأ؟ إلى الله، معناه الله تصمد الأمور إليه، ترجع، يقصده الناس عند الحوائج والنوازل. ليس معنى الله الصمد يعني الله صامد، لا، الله الصمد أي الذي يصمد إليه في الأمور كلها، فهو الذي يقصد عند الشدائد والحوائج. والله تعالى القادر، وهو الذي لا يعتريه عجز ولا فتور، وهو القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. قال تعالى إنه على كل شيء قدير. فمن شك في قدرة الله على كل شيء لا يكون مسلما، بل المسلم يجزم ويقطع بأن الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. فالذي ينسب إلى الله العجز كما يقول بعض العوام الجهال، يقولون إيه الله ما في يتحمل فلان، هذا نسب إلى الله العجز، هذا وقع في الكفر والعياذ بالله تعالى. لأن هذه الكلمة فيها وصف الله تعالى بالعجز، من قالها عن الله بمعنى الله لا يقدر على تحمله يكون كافرا والعياذ بالله تعالى. والله تعالى المقتدر، وهو القادر الذي لا يمتنع عليه شيء. والله المقدم المؤخر، وهو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء بحكمته. الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، كل يوم كألف سنة مما نعد، والله قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة، ولكن خلقها في 6 أيام ليعلمنا التأني في الأمور. خلق الأرض يوم الأحد والاثنين، ثم خلق السماوات يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم خلق مرافق الأرض من جبال ووديان وأنهار يوم الخميس والجمعة، ثم خلق الملائكة قبل الجن، ثم خلق إبليس وهو أول الجن، ثم خلق آدم يوم الجمعة آخر يوم من الأيام 6. يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. والله تعالى هو الأول، والأول معناه الأزلي الذي لا بداية لوجوده. قال الله تعالى هو الأول. قال علماء اللغة مما يفيد الحصر في لغة العرب كون المبتدأ والخبر معرفة، هو ضمير والضمائر معرفة. الأول معرف بأل، فلأن المبتدأ معرفة والخبر معرفة هذا يفيد الحصر. قال علماء اللغة معناه الله وحده الأول الذي لا بداية لوجوده. فمن زعم أن هناك شيئا مع الله أزليا فقد كفر والعياذ بالله، كما قال الفلاسفة في الماضي كابن سينا والفارابي وأرسطو، قالوا بأن العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده، يعني على زعمهم السماوات وما فوقها هذه ليس لها بداية وما فيها ليس له بداية، لا يعتقدون أن الله هو خالقها. وتبعهم في هذا القول من غير أن ينسب نفسه إليهم ابن تيمية منذ 700 سنة، ابن تيمية الحراني، فقال العالم أزلي بنوعه، حادث الأفراد، على زعمه الأفراد يعني أفراد البشر مخلوقون، أما نوع العالم كالإنسانية التي هي نوع البشر الإنسانية يقول هذه أزلية ليس لها بداية. العلماء ردوا عليه، قالوا النوع لا يكون موجودا إلا في الأفراد، الإنسانية لا تكون موجودة إلا في الأفراد، فكيف تكون الإنسانية أزلية والأفراد مخلوقين والإنسانية لا توجد إلا داخل الأفراد؟ هذا لا يقوله عاقل. يقول نوع العالم ليس له بداية، ذكر هذا في عدة من كتبه، منها منهاج السنة النبوية، كتاب شرح حديث النزول، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، كتاب شرح حديث عمران بن حسين، وكتاب نقد مراتب الإجماع. في كل هذه الكتب ذكر ابن تيمية بأن نوع العالم أزلي. قال في كتاب الموافقة، موافقة صريح المعقول للصحيح المنقول، قال فكل حركة قبلها حركة إلى لا أول، يعني يقول بحوادث لا أول لها، ليس لها بداية، بل أهل الحق يقولون الله وحده الذي لا بداية له، وما سوى الله مخلوق حادث، كل ما خلق الله له بداية، من الماء أول المخلوقات إلى ما خلق إلى الآن إلى ما سيخلق في المستقبل، كل هذا له بداية، الله خلقه. أما الله تعالى وحده الذي لا بداية له، والله تعالى الآخر وهو الباقي بعد فناء الخلق، وهو الدائم الذي لا نهاية له، قال تعالى هو الأول والآخر. والله تعالى الظاهر، ومعنى الظاهر أي الظاهر فوق كل شيء بالقهر والقوة والغلبة، لا بالمكان والصورة والكيفية، لأن هذا من صفات المخلوقين. الله تعالى ظاهر فوق عباده أي بالقهر والغلبة ليس بالمكان، كما نقول عن الله ونقرأ الآية وهو القاهر فوق عباده، هنا فوق ليس للمكان، بل هنا الفوقية للقهر، هنا الفوقية للقهر والغلبة. ومعناه الله تعالى قهر الخلق بقدرته سبحانه وتعالى. وبعض العلماء فسر الظاهر، قالوا معناه ما من شيء إلا ويدل دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى، يدل دلالة حقيقية، واستدلوا بما قاله أحدهم فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، قالوا كل شيء يدل دلالة حقيقية على وجود الله. الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يسبحون الله، الشجر يسبح الله، النبات يسبح الله، الماء يسبح الله، الحجر يسبح الله، الحجر الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي انحدر من الجبل وسد على الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، سد عليهم فما الغار، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن هذا الحجر من الحجر الذي يهبط من خشية الله، من الحجر الذي يهبط من خشية الله. فكل شيء يسبح الله عز وجل. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام بين يديه. كان الطعام يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الظاهر. وأما الباطن هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، وهو خالق الكيفيات، وهو الذي لا تدركه تصورات العباد. هذا معنى الباطن. الله لا تدركه تصورات العباد، لا تدركه الأوهام. وهمك يدور حول ما ألفه. وهمك ماذا ألف؟ ألف الشيء المحسوس الذي له شكل وحجم وكيفية ومقدار، هذا ما ألفه وهمك. أما الله تعالى ليس له كيفية، ليس له مقدار، ليس له شكل، لذلك تصورات العباد لا تبلغ الله عز وجل. هو أحاط بكل شيء علما، يعلم ما بأنفسنا أكثر من أنفسنا بأنفسنا، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يعلم ما بأنفسنا أكثر من أنفسنا بأنفسنا. إلى الآن كثير من الأمراض داخل الجسد يعجز عنها الأطباء، لا يجدون لها علاجا، لا يعرفونها. هذا عن الإنسان نفسه، يعني بعض ما زالوا إلى الآن لم يكتشفوا كل شيء عن جسم الإنسان، فما بالك بالعالم، اكتشفوا شيء قليل ومع ذلك يظنون أنهم اكتشفوا كثيرا من الأشياء، ولكن العلم الذي وصلوا إليه قليل، شيء قليل. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ماذا يعلمون عن أنفسهم؟ ماذا يعلمون عن السماوات وما فيها؟ ماذا يعلمون عن الجنة؟ ماذا يعلمون عن الكواكب؟ إلى الآن ما عرفوا ماذا يوجد على المريخ، ويريدون أن يكتشفوا ماذا يوجد على المريخ، ما وصلوا إليه. ولا يوجد حياة إلا على الأرض، لا يوجد حياة على كوكب من الكواكب الأخرى، مهما تعبوا لا يوجد. الله تعالى جعل الأرض قرارا، يعني تصلح للقرار، للمعيشة. أما غير الأرض لا يوجد معيشة، لا يوجد في كل تلك الكواكب السيارة، لا يوجد حياة، ولا يوجد مخلوقات غريبة كما يسمونها ويزعمون أنها تعيش على كواكب وأنها تفكر في غزو الأرض. كل هذا أوهام، أوهام وتخيلات، والذي لا يستطيعون إثباته بالحقيقة يعملون عنه فيلما حتى يثبتوا ما يقولون للناس. يطلعون بأفكار ثم يريدون أن يوهموا الناس أنها حقيقة. هؤلاء ماذا يعلمون عن بدء الكون حتى يقولوا بما يسمى البيج بانج ثيوري، نظرية الانفجار الكبير؟ هؤلاء عقولهم انفجرت، ما استطاعوا أن يتحملوا وأن يروا عجزهم، فبدأوا يطلعون بهذه النظريات، يزعمون أن أصل الكون حصل انفجار كبير، وهذا الانفجار الكبير تسبب بوجود الأرض والشمس. ما هذا؟ هذه الشمس التي تتحرك بهذه الدقة انفجار؟ أم عقولهم التي انفجرت؟ القمر ومنازل القمر هذا بانفجار؟ ثم هذه نظرية يقولون حصلت من ملايين ملايين السنين، ما أدراكم بما حصل من ملايين ملايين السنين على زعمكم؟ كله أوهام. حتى الذين وضعوا النظرية يقولون هذه نظرية، نظرية معناه ليست حقيقة. نظرية معناه تتأرجح. يأتي بعد هذه الفترة من يرد هذه النظرية لم تصل إلى الحقيقة، بعد نظرية عم تتأرجح. وللأسف بعض من يدعي الإسلام تبنى تلك النظرية وأراد أن يثبتها من القرآن، ويحتج على زعمه بالآية كانتا رتقا ففتقناهما. هذه ليست دليلا على ما يقولون. كانتا رتقا عن السماوات والأرض ففتقناهما. بعض العلماء يقولون أول ما خلق الله الأرض والسماء كانت السماء لا تنزل الماء والأرض لا تنبت الزرع، ثم فتقهما الله، يعني صارت الأرض تخرج الزرع والسماء تنزل المطر. بعض المفسرين قالوا هذا، وبعضهم قالوا خلق الله من الأرض سبع أراضين ومن السماء سبع سماوات. أما يفسرونها كانتا رتقا ففتقناهما، يعني كانوا ملازئين ببعض بعدين انفصلوا عن بعض. حتى الآية لا تدل على هذا. الله ما قال كانتا ملتصقتين ففتقناهما، كانتا رتقا يعني منسدة ما عم تنزل مطر السماء والأرض لا تخرج الزرع كما قال بعض المفسرين. أما ما يقوله بعض الجهلة يقرؤون بعض الآيات ليقولوا بأن هذه النظرية لها أساس في الدين، هذه ليس لها أساس بل تناقض الدين. أين ذهبوا بالحديث الذي فيه بأن الأرض خلقت يوم الأحد والاثنين، ثم السماوات يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم مرافق الأرض من جبال ووديان يوم الخميس والجمعة؟ معناته ما كانوا ملزئين وبعدين انفصلوا عن بعض كما يدعي هؤلاء، بل هذا كذب. والله تعالى الوالي وهو المالك لكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ببركة أسمائه الحسنى، وأن يحفظنا ببركة أسمائه الحسنى، وأن يتوفانا على كامل الإيمان، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.